أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا

الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل